ما حكم الصلاة في مسجد أمامه مقبرة لا يفصل بينها وبين المسجد إلا حائط المسجد؟ وهل يكفي إذ فصلنا ببنائها سور؟ نريد منكم توضيح. وهل يكفي إيش؟ إذ فصلنا بينهما بسور. نعم. إذا كان المسجد مستقلا عن المقبرة فلا حرج، ولم يبن المسجد من أجلها، إذا وجد بينهما جدار يكفي. يعني إذا كانت خارج سور المسجد لا علاقة لها بالمسجد. اللهم إلا إذا كانت قد بنيت من أجل قبر من هذه المقابر فلا تصح الصلاة فيه. نعم.